وذلك لأن الإنسان عندما يرى نوع من التنفيس كما علمت قدر الضغط ينفس عنه حتى يفتح، فالتنفيس القليل يدل على الخروج، بداية الخروج. فربما الكفار وهم في نار جهنم عندما يرون التنفيس القليل ربما يحصل عندهم نوع من الشعور بالخروج من نار جهنم، فيحصل عندهم نوع من الارتياح بالخروج من نار جهنم. لكن الله عز وجل أحب أن يقضي على هذا الأمل أبدا، لا يوجد هذا الأمل. ما يدل على ذلك النبي أن الله عز وجل يأتي بالموت على شكل كبش ويوضع بين الجنة والنار. أتعرفون هذا يا أهل الجنة؟ نعم. أتعرفون هذا يا أهل النار؟ نعم. هذا الموت فيذبح، يا أهل الجنة خلود فلا موت، يا أهل النار خلود فلا موت. إذن يقضى على كل أمل للخروج والعياذ بالله من نار جهنم. إذن فهاتان فائدتان من تكاد تميز، لا تحصل هذه الفائدة من تكاد تتميز. تكاد تميز ما تحصل هاتان فائدتان، لأنه ربما تكاد تتقطع تقطعا كاملا. نعم ربما يحصل تقطع قليل وخفيف، إذن فيه تنفيس، وفيه تنفيس فيه تخفيف. تكاد تتميز يعني تقطع بسيط، إذن فيه أمل الخروج، تنفيس قليل. لكن أبدا التنفيس القليل لا يوجد، التقطع القليل لا يوجد. إذن لا تنفيس ولا تخفيف العذاب، هذه الحكمة الأولى. حكمة ثانية للقضاء على أي أمل للخروج والعياذ بالله من نار جهنم. وهذا باب كما يقال الإيجاز في اللفظ مع الوفاء بالمعنى. هذه كلمات ربما في ربع ساعة تكلمتها حتى أوصل لكم هذا المعنى. الله عز وجل بحذف حرف واحد فهم العرب كل هذه المعاني، وهم بلاغة كتاب الله عز وجل. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم، والله عليم حكيم. قال الله تبارك وتعالى في سورة التوبة عن أصحاب مسجد الضرار، قال لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم والله عزيز حكيم. إلا أن تقطع قلوبهم، لم يقل الله عز وجل إلا أن تتقطع قلوبهم، إنما قال إلا أن تقطع قلوبهم بحذف التاء. ما الحكمة وما هي البلاغة القرآنية من وراء هذه الكلمة بحذف التاء؟ لتوصل ذاك لابد أن نعرف ما معنى تتقطع. طبعا تتقطع أي تتمزق تمزقا كاملا، وتتفرق إلى قطع منفصلة عن بعضها. هتتقطع قلوب، تتقطع. أما قلوب تقطع أو شيء تقطع، شيء هذه الأشياء تتقطع. نعم أشياء تقطع، كيف أشياء تقطع؟ قال نعم بحذف التاء، فليس هو تمزق كامل، وليس هو تمزق يؤدي إلى تكون قطع منفصلة عن بعضها، وإنما نوع من أنواع التمزق، لكن ربما لا يؤدي إلى الانفصال التام. تتقطع الآن نأتي تتقطع القلوب. تتقطع القلوب أي تتمزق القلوب إلى قطع منفصلة عن بعضها، إلى قطع مشتتة. فهل هذا هو المقصود؟ الله عز وجل يقول لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تتمزق القلوب إلى قطع وإلى أوصال متفرقة. ليس هذا هو المطلوب، وإنما إلا أن تقطع قلوبهم. فهو في المطلوب نوع آخر من أنواع التمزق، فهو تمزق خفي بالنوايا الصادقة. يتمزق هذا الكفر الذي أصبح كالرين وكالقطعة الكاملة في القلب، فيتمزق ويدخل الإيمان إلى هذا القلب. فتتمزق القلوب بالتوبة، وتتمزق بالنوايا الصادقة، وتتمزق بالرجوع إلى الله عز وجل والإنابة إلى الله. وهذا تمزق لا يراه العبد ولا يراه الطبيب، وإنما يراه الله تبارك وتعالى. يرى هذا التمزق القلبي وهو التمزق بالتوبة إلى الله تبارك وتعالى. إذن ليس المطلوب هو أن يتقطع القلب إلى أوصال وإلى قطع مشتتة، وإنما نوع آخر وهو تمزق خفي لا يراه إلا الله عز وجل، وهو تمزق بالتوبة. هذا في مثال في سورة التوبة. كذلك في سورة أخرى في سورة محمد يقول الله عز وجل: ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. وإن تتولوا. بينما هود عليه السلام عندما خاطب قومه قال لهم: فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. ثم قال لهم بعد ذلك: وإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم. هو أراد يقول إن تتولوا، إن تولوا، إن تولوا أنتم، إن أنتم تولوا، كيف إن أنتم تولوا؟ إن أنتم تتولوا أي توليتم، المقصود إن تتولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا. لكن أبدا هود قال وإن تولوا، يخاطبهم وإن تولوا، ولم يقل إن تتولوا. إذن لماذا قيل هناك إن تتولوا في حق المؤمنين وهنا خاطب هود الكفار فقال إن تولوا؟ أول ما معنى التولي؟ قالوا التولي هو الإعراض، فإن تتولوا أي أن تعرضوا إعراضا كاملا تاما، بينما إن تولوا مخاطبة هؤلاء الكفار إن تولوا أي إن حصل نوع من الإعراض لكنه إعراض قليل، ليس هو إعراض كامل وإنما إعراض قليل، وذلك حذف التاء، حذف في الأحرف، إذن حذف تقليل في المعنى، نقصان في الحرف، نقصان في المعنى، نقصان في المبنى، نقصان في المعنى. تتولى هذا إعراض كامل تام، تولى خاطبا له أنت تتولى، إن أنت تولى هو إعراض قليل وإعراض ناقص. لماذا قيل هناك في حق المؤمن بإعراض تام وفي حق الكفار في الإعراض الناقص أو بإعراض الناقص؟ الله عز وجل يخاطب المؤمنين قال: ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل، من يبخل عن الإنفاق، ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، يبخل عن الخير وإتيان الخير بنفسه، إتيان بالخير لنفسه، والله الغني عنكم وأنتم الفقراء. وإن تتولوا أي إن تعرضوا إعراضا كاملا عن الإنفاق، وليس هو الإعراض الناقص، إن تعرضوا إعراضا كاملا عن الإنفاق يستبدل قوما غيركم ثم لا يكون أمثالكم، يذهب الله عز وجل بكم ويأتي بأقوام آخر. إن توليتم توليا كاملا لكن حصل تولي ناقص، دفعتم شيئا بسيطا وشيئا قليلا، ما حصل تولي كامل، حصل تولي ناقص، لا ما فيه عقوبة، الله عز وجل يتجاوز عنكم ولا يعاقبكم. لكن إن توليتم توليا كاملا هنا الله عز وجل يذهب بكم ويأتي بأقوام آخرين. قال: وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم، وهذا رحمة بالمؤمنين. لكن لو قال الله عز وجل إن تولوا أين أعرضتم أعراضا قليلا، يعني دفعتم نصف المال وتركتم نصف الآخر سأعاقبكم، هذا لو قال إن تولوا يستبدل قوما غيركم، وإنما قال وإن تتولوا رحمة بالمؤمنين، فإن تولوا تولي قليل الله عز وجل لن يعاقبهم. هذا في قول الله عز وجل وإن تتولوا. بينما عندنا خاطب هود قومه قال فكيدون جميعا، أخذ يتحداهم، ثم قال لهم وإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا، أي إن توليتم توليا قليلا وتوليا ضعيفا، إن أعرضتم إعراضا قليلا بكفركم وأعرضتم عن هذا التوحيد وعن هذه الرسالة إعراضا قليلا فإن الله عز وجل سيعاقبكم، وأنه ستتحقق لكم ما ذكرته لكم من العقوبة، ستتحقق هذه العقوبات إن توليتم توليا قليلا. وهذا من باب التهديد، ولكن هود عليه السلام ما أتى بمعجزات ظاهر كما يقال، وإنما معجزته هو التحدي، هو أنه تحدى كل قومه وحده ومع ذلك ما استطاع أن يفعل له شيئا. إذا قال لهم فكيدوني جميعا كلكم اجتمعوا على كيدي فلا تنظرون، لن يمهلكم الله عز وجل، إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. وإذا قال لهم بعد ذلك وإن تولوا إن أعرضتم أعراضا قليلا فإن الله عز وجل سيعاقبكم، فهذا في حذف التاء في حق الكفار تهديدا لهم، وإثبات التاء في حق المؤمنين، وهذا إكراما للمؤمن لئلا يعاقبهم الله تبارك وتعالى. في قول الله عز وجل تشقق يوم تشقق الأرض عنهم سراعة، لماذا قال الله عز وجل يوم تشقق الأرض عنهم سراعة ولم يقل الله عز وجل يوم تتشقق الأرض عنهم سراعة؟ قال وذلك لأن الشق هو الخرم الواقع في الشيء، أو الشق هو الخرم الواقع في الشيء، وهو الصدع الذي يحدث ويؤدي ربما إلى يؤدي بالشيء إلى أن يتكون قطعا ولا أن يتقطع، هذا الشق. تتشقق أي تتصدع تصدعا كاملا، ويحصل نوع من الخرم الواضح البين، فيستطيع الإنسان أن ينظر من خلال هذا الخرم، كما يقال تشقق الثوب أي انخرم، فأن تنظر من خلال هذا الخرم. هذا تتشقق أي تتصدع تصدعا كاملا ويحصل خرم واضح، أما تشقق يحصل خرم ولكن ربما يكون خرم غير واضح، وقد يكون صغيرا لا يستطيع أن يرى من خلاله. قال الله عز وجل في حق الأرض يوم تشقق الأرض عنهم سراعا، فعلا يحصل تشقق، ولكن هذا التشقق تشقق قليل وخرم قليل، ما هو خرم واضح من أعلى الأرض إلى أسفل الأرض، وإنما يحصل نوع من أنواع التشقق القليل للأرض وهو موضع القبور. هذا التشقق موضع القبور حتى يخرج الناس من قبورهم. لقى الله عز وجل يوم تشقق الأرض عنهم سراعا، لم يقل تتشقق، لو تشقق معك الأرض تتقطع إلى قطعة يمين وقطعة يسار وقطعة، فكيف يخرجون من قبورهم؟ وإنما يحصل تشقق في الجزء الأعلى، يحصل نوع من الانصداع في الجزء الأعلى فيخرج الناس من قبورهم. يوم تشقق الأرض عنهم سراعا، فليس هو خرم يستطيع الناظر من خلاله أن يرى من أعلى الأرض إلى أسفل الأرض، وإنما هو على وجه هذه الأرض فقط على القشرة الخارجية حتى يقوم الناس من قبورهم. وكذلك نفهم هذا من قول الله تبارك وتعالى يوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا، لم يقل يوم تتشقق السماء بالغمام، وذلك لأن الغمام ما هو الغمام؟ هو السحاب الأبيض الرقيق الناصع الذي يعني يصدعها بحيث يصدع السماء لكن تصدعا خفيفا، وذلك لأنه رقيق هذا السحاب الأبيض الغمام فيصدعها تصدعا خفيفا لرقته، فتتنزل الملائكة مع هذا الغمام بأنوارها، ثم بعد ذلك تشقق أكبر، لكن الغمام لا يشقق السماء تشققا كاملا، وإنما تشقق يشققها تشققا ضعيفا. فقال الله عز وجل في حق السماء يوم تشقق السماء بالغمام، لم يقل تتشقق، لو قال تتشقق عن الغمام يصدعها صدعا كاملا هذا غير مطلوب. قال ونزل الملائكة تنزيلا، وكل هذا من بلاغات في كتاب الله تبارك وتعالى، بحيث بحذف التاء يعطينا معنى، لو أن التاء هذه موجودة لما فهمنا مثل هذا المعنى، ولذلك شعر العرب بعظم هذا الكلام وعظم كتاب الله عز وجل، فلم يأتوا بمثل هذا القرآن ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. ما لكم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون. قال الله تبارك وتعالى أصطفى البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون أفلا تذكرون أم لكم سلطان مبين فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين. قال الله تبارك وتعالى في سورة الصافات عن الكفار، قال ما لكم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون. السؤال مطروح، كان متوقع أن يقال ما لكم لا تتناصرون، ثم يقول الله عز وجل يخبر عنهم بل هم اليوم مستسلمون لله تبارك وتعالى، لكن الله عز وجل لم يقل ما لكم لا تتناصرون، وإنما قال ما لكم لا تناصرون بحذف التاء. فلماذا أو ما الحكمة من حذف التاء في هذه الآية؟ النصرة أو تتناصرون أي ينصر بعضكم بعضا نصرة كاملة، تتناصرون بإثبات التاء ينصر بعضكم بعضا نصرة كاملة لزيادة التاء. فإذا قيل لا تتناصرون وهو نفي النصرة الكاملة التامة، ولكن قد توجد نصرة ناقصة. إذا نفيت النصرة الكاملة لا يعني هذا نفي النصرة الناقصة. فإذا لا تتناصرون أي نفي النصرة الكاملة، لكن قد توجد هناك نصرة ناقصة. لكن تناصرون هو بحذف التاء، فنقصان التاء، فالنقص في المبنى، نقصان في المبنى يقتضي النقصان في المعنى. فتناصرون أي ينصر بعضكم بعضا نصرة ناقصة. فإذا قيل لا تناصرون أي لا ينصر بعضكم بعضا نصرة ناقصة، أي لا توجد أي نوع أو لا يوجد أي نوع من أنواع النصرة. فلو كانت هناك نصرة ناقصة لما حصلت، فلا ينصر بعضهم بعضا أبدا. ولو نصرة تأييد، حتى التأييد القلبي ما في، لا يوجد تأييد قلبي يوم القيامة، فهو نفي للنصرة تماما، أي لا توجد أي، لا يوجد أي نوع من أنواع النصرة. كما قال الله عز وجل: يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. عنده شأن يغنيه، هو مكتفي بسيئاته ومكتفي بآثامه وبأعماله، هو الآن سيحاسب، فلا ينظر إلا إلى نفسه، ويأتيه يوم القيامة فردا، يأتي فردا إلى الله عز وجل. هذا الأمر أو هذه الآية تتكلم عن الكفار. الله عز وجل في هذه الآية تكلم عن الكفار، قال: ما لكم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، قالوا: إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين، قالوا: بل لم تكونوا مؤمنين. فالكلام عن الكفار، فالكافر الآن لا ينظر إلا إلى نفسه. بل الأمر ما يقتصر على فقط عدم التناصر، أنه لا ينصر بعضهم بعضا، بل يتبرأ بعضهم من بعض، كما قال الشيطان: وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، أي ما أنا بناصركم وما أنتم بناصري، إني كفرت بما أشركتموني من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. فيتبرأ الشيطان منهم، بل كل منهم يتبرأ من الآخر. الأسياد يتبرؤون من الأتباع، إذ تبرأ الذين اتبعوا، أي الأسياد، من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وقال الذين اتبعوا، أي الأتباع، لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا، كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. فيتبرؤون، بل يسب بعضهم بعضا، لا يقتصر الأمر فقط على التبرؤ وعدم المناصرة، بل يسب بعضهم بعضا، كما قال الله عز وجل عنهم: هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا بهم إنهم صالوا النار، قالوا: بل أنتم لا مرحبا بكم، أنتم قدمتموه لنا فبئس القرار. ثم يتوجهون إلى الله عز وجل: ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا من النار. وكما قال الله عز وجل: ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصر. كلما دخلت أمة لعنت أختها. فالأمر ما يقتصر فقط على عدم المناصرة، عدم التبرؤ أو على التبرؤ، بل يسب بعضهم بعضا، بل يطالبون، كل منهم يطالب أو يطلب من الله تبارك وتعالى أن يضاعف العذاب على صاحبه. قالت أخراهم لأولاهم: ربنا هؤلاء أضلونا فآتيهم عذابا ضعفا من النار. قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون. وقال الذين كفروا ربنا، والأمر يقتصر فقط على زيادة العذاب المطالبة، بل يطالبون، يطلبون من الله عز وجل أن يجعل الآخرين تحت أقدامهم. ربنا أرنا، وقال الذين كفروا ربنا أرنا اللذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين. هذه أوضاع الكفار يوم القيامة، لا ينصر بعضهم بعضا، بل يسب بعضهم بعضا ويلعن بعضهم بعضا. بينما في حال بينما المؤمنون وأحوال المؤمنين يوم القيامة هم على قلب واحد في هذه الدنيا وفي طريق واحد، كل منهم يعين الآخر وكل منهم يقيل عثرة الآخر، فكذلك هم يوم القيامة. كما قال الله عز وجل: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. إلا المتقين لا يعادي بعضهم بعضا، بل الكل يبتسم للآخر والكل يعين الآخر. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث البخاري أن المؤمنين إذا دخلوا الجنة يبحثون عن إخوانهم فيقولون: ربنا، إخواننا كانوا يصلون معنا ويصومون معنا، فالله عز وجل يجعلهم يشفعون لهم فيقول لهم: أخرجوا من النار ما وجدتم في قلبه مثقال دينار من إيمان، فيذهبون ويخرجون من النار ما وجدوا في قلبه مثقال دينار من إيمان، ثم يرجعون الله عز وجل يقول: ربنا، إخواننا كانوا يصلون معنا ويصومون معنا، أي ما وجدناهم في يعني ما وجدنا من ضمن هذه المجموعة التي عندهم مثقال دينار، الذين عندهم مقدار دينار أخرجناهم، لكن هناك مجموعة أخرى كذلك لم نرهم. قال: اذهبوا فمن وجدتم في قلبه مثقال نصف دينار من الإيمان فأخرجوه، فيخرجونهم. ثم يأتون إلى الله عز وجل هناك مجموعة أخرى كذلك لم نرهم، قال: ما وجدتم في قلبه مثقال برة، ثم يرجعون إلى الله عز وجل: ما وجدتم في قلبه مثقال ذرة من إيمان. فالمؤمنون كل منهم يشفع للآخر، وأهل الشفاعة كثيرون يوم القيامة، لكن الكفار أبدا لا ينصر بعضهم بعضا، لا النصرة الكبيرة ولا أقل أنواع النصرة. فقال الله عز وجل: ما لكم لا تناصرون، أي فقط التأييد، لا يوجد تأييد يوم القيامة. لو قال الله عز وجل: ما لكم لا تتناصرون، لفهم من هذا أن النصرة الكبرى لا تحصل، لكن ربما تحصل نصرة صغرى، ربما يحصل تأييد، لكن هذا أبدا ما يحصل. فالله عز وجل نفى أقل أنواع المناصرة، فيعني ذلك لا توجد مناصرة يوم القيامة بين الكفار. وهذا من حكم الله تبارك وتعالى، من حكمة الله عز وجل ربما في قوله: ما لكم لا تناصرون، بحذف التاء. هناك كذلك آية أخرى، الله تبارك وتعالى في نفس الصورة في سورة الصفات قال: أفلا تذكرون. قال: أفلا تذكرون، لماذا قال أفلا تذكرون؟ لم يقل أفلا تتذكرون، متوقع أن يقول أفلا تتذكرون بإثبات التاء، لكن الله عز وجل أبدا حذف التاء، بحذف التاء فتقرأها أفلا تذكرون. ما الفرق؟ تتذكرون هو التذكر الكامل، تتذكرون هو التذكر الكامل، فإذا نفيت التذكر الكامل ربما هناك تذكر ناقص. ما لكم لا تتذكرون بإثبات التاء هو نفي للتذكر الكامل والفهم الكامل، لكن قد يحصل تذكر ناقص وفهم ناقص. أما تذكرون هو تذكر ناقص بحذف التاء، ونقصان في المبنى، نقصان في المعنى، نقصان في التاء، نقصان في معنى التذكر. إذن هناك تذكر ناقص إذا قيل تذكرون. إذا قيل لا تذكرون، لا وكذلك نفيت التذكر الناقص، إذن هناك نفي لأي نوع من أنواع التذكر والفهم، أي لا يوجد أي نوع من أنواع التذكر ولا يوجد أي نوع من أنواع الفهم. فإذن التذكر بجميع أنواعه غير موجود، والفهم بجميع أنواعه غير موجود. الآن نرجع إلى الآية لنفهمها ونعرف ما الحكمة من حذف التاء. الله عز وجل خاطب النبي صلى الله عليه وسلم ليسأل الكفار: فاستفتهم ألربك البنات ولهم البنون، لله عز وجل البنات ولهم البنون، أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون، ألا إنهم من إفكهم ليقولون ولد الله وإنهم لكاذبون. أصطفى البنات على البنين، ما لكم كيف تحكمون، أفلا تذكرون. إذا الآية مناسبة لأن أفلا تذكرون، لماذا؟ لأن من عادات العرب وأعرافهم الشعور بالخزي إذا ما نسب إلى الرجل البنت، إذا ما نسبت البنت إلى الرجل أو بشر بالبنت يشعر بالخزي، وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون أم يدسه في التراب، يدس البنت في التراب، يمسكه على هون أي على ذل وعلى خزي أم يدسه في التراب، ساء ما يحكمون. فهم لا يرضون أن تنسب البنات أن تنسب البنات إليهم، فكيف ينسبون البنات إلى الله؟ ينسبون البنات إلى الله عز وجل، وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا، وقالوا هم بنات الله، تعالى الله عز وجل عن ذلك. إذا قال الله عز وجل فاستفتهم ألربك البنات ولهم البنون، هم لا يرضون بهذا، فينسبون البنات إلى الله تبارك وتعالى. أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون؟ هل رأوا الملائكة هم إناث؟ لكنهم من إفكهم لا يقولون ولد الله وإنهم لكاذبون. فقال الله عز وجل لهم أصطف البنات على البنين، أنتم لا ترضون البنات، أصطف البنات على البنين، فكيف تنسبونها إلى ربكم وإلى إلهكم وإلى خالقكم؟ فمن كان له أدنى فهم وأدنى عقل وأدنى تعظيم لله تبارك وتعالى لا ينسب هذا إلى الله عز وجل، لا ينسب إلى الله تبارك وتعالى ما يتنزهون هم أو ينزهون أنفسهم من نسبة هذه الأمور إليهم، فكيف بالله تبارك وتعالى؟ قال أفلا تذكرون. فلو قيل أفلا تتذكرون، أي أفلا تتذكرون التذكر الكامل، أفلا تتذكرون أو لا تفهمون الفهم الكامل، لأن قال أفلا تذكرون، فإذا نفى التذكر الكامل أفلا تتذكرون ربما يكون هناك تذكر ناقص، لكن الله عز وجل يقول من كان له أدنى فهم وأدنى تذكر لا يقول هذه الكلمات، من كان له أدنى عقل لا يقول هذه الكلمات. فإذا أنتم هذه الكلمات التي تتكلمون هذه كلمات عظيمة جدا في حق الله تبارك وتعالى، أنتم لا ترضون بهذا لأنفسكم، كيف تنسبونه إلى الله تبارك وتعالى؟ وهذا من حكمة كتاب الله عز وجل، حذفت التاء لبيان مثل هذه المعاني، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. الله تبارك وتعالى في سورة آل عمران ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. ولقد كنتم تمنون الموت، كان متوقع أن يقال ولقد كنتم تتمنون الموت، أنت تتمنى، لكن الله عز وجل أبدا ذكر هذه الآية بحذف التاء، ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. فما الحكمة من حذف التاء في كلمة تمنون؟ طبعا أنت تتمنى بإثبات التاء هو التمني الكامل، وأنت تمنى بحذف التاء إذا نقصان في الحرف، نقصان في التاء، نقصان في المعنى، نقصان في المبنى، نقصان في المعنى. إذا أنت تمنى بحذف التاء، إذن هذا تمني الناقص، فهو نقصان في المعنى، إذا نقصان في التمني ليس هو تمني كامل. الآن ما العلاقة وكيف نفهم هذه الآية؟ لابد أن نعرف طبيعة النفس البشرية. النفس البشرية تكره الموت حتى لو كان هذا الرجل مؤمنا، كما قال الله عز وجل كتب عليكم القتال وهو كره لكم، طبيعة النفس تكره الموت، كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. وكما قال الله عز وجل كذلك في غزوة بدر عندما خرج الصحابة رضي الله تعالى عنهم لملاقات قافلة قريش، كانوا يودون الحصول على الغنيمة والحصول على هذه القافلة بلا قتال، فعندما خرجوا للقاء هذه القافلة نجت هذه القافلة، ثم بعد ذلك تجهزت قريش لقتال الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فعندما سمع الصحابة بالقتال كأن بعضهم يعني كره هذا، قال الله عز وجل وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، تودون أن غير ذات الشوكة غير الحرب تكون لكم، تكون لكم الغنيمة بلا حرب. ما هي طبيعة النفس البشرية؟ أنها تكره الموت. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث البخاري قال الله تعالى من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم في قول الله عز وجل في هذا الحديث العظيم في مسألة الفريضة قال ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي ما افترضته عليه، وما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لا أعطينه، ولئن استعاذ بي لا أعيذنه، وما ترددت في شيء ترددي في قبض روح عبدي المؤمن، يكره الموت وأنا أكره إساءته. هذا موضع الشاهد. وما ترددت في شيء ترددي في قبض روح عبدي المؤمن، يكره الموت وأنا أكره إساءته. العبد المؤمن يكره الموت، نعم، هذه طبيعة بشرية أن العبد يكره الموت. الآن إذا أتينا هذه الآية، هذه الآية نزلت في غزوة أحد، ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. الإنسان أحيانا عندما يسمع آيات القتال ويسمع آيات الشهادة وفيها ما في الشهادة من مكانة عند الله تبارك وتعالى، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحيانا عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله إلى آخره، فعندما يسمع آيات الشهادة يود أنه لو مات شهيدا، ويسمع كذلك الأحاديث ما في الشهادة من الخير عند الله عز وجل المكانة وعلو الدرجة، يريد أن يموت شهيدا فيحصل نوع من الاندفاع لهذه الشهادة، ولكنه ربما إذا رأى الموت ورأى القتال أمامه ورأى تطاير الرؤوس وسفك الدماء ربما يتردد بعض الشيء، وهذا لا ينافي الإيمان وليس هو فيه، يعني لا يدل على نقص في الإيمان، ولكن الأمر الأعلى والحالة الأعلى أنه دائما يتمنى هذه الحالة، يتمنى لو مات لوجه الله تبارك وتعالى. فحصل للصحابة لبعض الصحابة بعض هذا الشيء، مثلا عبد الله بن رواحة في غزوة مؤتة كان يتمنى الشهادة، والنبي صلى الله عليه وسلم في غزوة مؤتة قال بأن الأمير زيد بن حارثة، فإن قتل فجعفر بن أبي طالب، فإن قتل فعبد الله بن رواحة، وكان عدد المسلمين يقال 3000، وعدد الروم ما يقارب 30,000، ما يقارب 30,000. فعندما حصل اللقاء أو ما يزيد، فعندما حصل اللقاء قتل زيد بن حارثة ثم أخذ اللواء جعفر فقتل جعفر. هنا عبد الله بن رواحة كما قيل تردد بعض الشيء، هل يأخذ الراية؟ ربما يقتل، ربما كذا، تردد بعض الشيء. فقال يا نفس إلا تقتلي تموتي، هذا حمام الموت قد صليتي، وما تمنيتي فقد أعطيتي، إن تفعلي فعلهما، فعل جعفر وفعل زيد بن حارثة، إن تفعلي فعلهما هديتي، أقسمت يا نفس لتنزلن أو لتكرهن، قد أجلب الناس وشد الرن، ما لأراك تكرهن الجنة، لماذا تكرهن الجنة؟ يا حبذا الجنة واقترابها، طيبة وبارد شرابها، والروم روم قد دنا عذابها، علي إن لاقيتها ضرابها. فتردت النفس بعض الشيء، حصل نوع من التردد، أقبل على القتال وأقبل على الشهادة، وفعلا قاتل حتى قتل رضي الله تعالى عنه. فإذا التردد لا ينافي الإيمان، ولكن هذه النفس البشرية طبيعتها هذا، ما ترددت في شيء ترددي في قبض روح عبدي المؤمن، يكره الموت وأنا أكره إساءته. هذا المؤمن يكره الموت، وربما هناك مجموعة تتمنى الموت في كل حال ولا تتردد أبدا، كما حصل لأنس بن نضر. أنس بن نضر في غزوة أحد عندما أتى المشركون وداروا على المسلمين وانقلبت ودارت الدائرة على المسلمين وانقلبت الأحوال، رأى بعض الصحابة راجع إلى المدينة، ورأى سعد بن معاذ راجع إلى المدينة، فسأل سعد إلى أين؟ قال قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال قتل؟ قال نعم. قال موتوا على ما مات عليه، لا خير في هذه الدنيا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله إني أجد ريح الجنة دون أحد. وكان قبل ذلك قال للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو أنه لم يشهد غزوة بدر، وكانت هي أول المشاهد مع الكفار من قبل النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أول مشهد شهده رسول الله صلى الله عليه وسلم غبت عنه، والله لئن شهدت مشهدا آخر مع النبي صلى الله عليه وسلم، وإن أراني الله تبارك وتعالى مشهدا آخر ليراني الله ما أصنع، في رواية ليرين الله ما أصنع، أخذ يرائي الله بدلا من أن يرائي الناس، ليرين الله ما أصنع. فعندما الآن في غزوة أحد رأى بعض الصحابة رجع، أين مات رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ موتوا على ما مات، والله إني أجد ريح الجنة دون أحد. فذهب فقاتل حتى قتل، حتى قيل أنه لم يعرف أنس بن نضر ولم يعرفه أحد إلا أخته من خلال بنانه، من كثرة الطعنات والضربات التي أصيب بها أنس بن نضر رضي الله تعالى عنه. فهناك مجموعة لا تتردد أبدا، وهناك مجموعة تتردد أحيانا، تتمنى لكن التمني يكون فيه نوع من التردد، يتمنى إذا ما ذكر بالله تبارك وتعالى وذكر بالشهادة فيتمنى، لكن عندما النفس تنظر إلى الدنيا وتعافس الدنيا ويعافسون الأولاد والزوجات تتراجع النفس بعض الشيء. فهذا لا يقال في حقه أنت تتمنى، وإنما يقال له أنت تمنى، أنت تمنى بحذف التاء، لأنه حصل تمني ناقص في هذه الحالة. وهذا ما حصل للمسلمين في غزوة أحد. في غزوة أحد كانوا يتمنون لقاء الكفار، ولذلك عندما النبي صلى الله عليه وسلم أشار في بداية الغزوة، وعندما سمع بقدوم الكفار وقدوم قريش على المسلمين، النبي صلى الله عليه وسلم اقترح على الصحابة وأشار عليهم بأن يمكثوا في المدينة ويقاتلوا في المدينة، لكن هناك مجموعة لم تشهد غزوة بدر، فقال يا رسول الله نريد الخروج لهم، نريد الخروج أن نخرج لهم ونخرج إليهم ونقاتلهم لما فيه من الحماس. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك دخل ولبس اللامة، لبس يعني لباس الحرب، فتردد الصحابة قالوا ماذا فعلنا، ربما أشرنا برأي لا يريده النبي صلى الله عليه وسلم ولا يحبه النبي صلى الله عليه وسلم. فقال يا رسول الله لعلك تحب أن نمكث في المدينة نقاتل نحن في المدينة، فلنمكث في المدينة. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما ينبغي لنبي بسلامته أن ينزعها، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وفعلا النبي صلى الله عليه وسلم خرج بالصحابة إلى أحد، وأعد الصحابة رضي الله تعالى وجهزهم كل رجل في مكانه، فجلس كل رجل في مكانه إلى آخره، وأنتم الرماة لا تنزلوا، ونهوا النبي صلى الله عليه وسلم عن النزول في أي حال من الأحوال. الشاهد من هذا في بداية المعركة انتصر المسلمون في بداية المعركة، وحصل ما حصل. ثم بعد ذلك هؤلاء الرماة رأوا الغنائم فنزلوا إلى الغنيمة. عندما نزلوا إلى الغنيمة هنا اغتنم الفرصة خالد بن الوليد، فرأى انشغال الصحابة بالغنيمة، انشغال الصحابة رضي الله تعالى بالغنيمة، فدار عليهم من الخلف إلى أن لاقى المسلمين. تفاجأ المسلمون بهذا الجيش مرة أخرى رجع إليهم وهم مشغولون في الغنيمة، فانقلب الحال، بل أخذ يقتل بعضهم بعضا، حتى كما قال حذيفة بن يمان رأى أباه قد انقلب عليه الصحابة، أبوه مؤمن ومن الصحابة انقلبوا عليه وكاد يقتله، فقال أبي فقتلوا، قال غفر الله لكم قتلوا أبي أو قتلتم أبي. الشاهد من هذا أن حصل لهم ما حصل. الآن أين تمني الشهادة؟ ألم تتمنوا الشهادة في بداية الأمر؟ أين تمني الشهادة؟ فانسحب بعضهم وتراجع بعضهم وانهزم بعضهم، وترك النبي صلى الله عليه وسلم وحده مع سبعة من الصحابة. ترك النبي صلى الله عليه وسلم، أين تمني الموت؟ هل حصل تمني كامل؟ لو حصل تمني كامل لما انهزم بعض الصحابة ورجعوا إلى المدينة عندما رأوا ما رأوا، ولكن هذا التمني هو تمني ناقص. لذلك الله عز وجل قال لهم ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. رأيتم الموت فالآن تراجعتم وانسحبتم عندما رأيتم الموت، فهذا هو التمني الناقص. فلا يصح في هذا الموضع أن يقال ولقد كنتم تتمنون الموت، لأنها ما كانت تمني كامل ولما كانت تمني ناقص. فبحذف التاء فهم التمني الناقص، فلا يقال تتمنون ولما يقال تمنون الموت، في نقصان في المبنى نقصان في المعنى. وهذا من حكمة كتاب الله عز وجل، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير.